على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 29 من شهر رمضان للعام 1436 من الهجرة، اليوم 16 من شهر يوليو تموز للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 162 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. متابعين من خلال فيسبوك على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ عبد الحي المسدي، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ ياسر رمضان ألف مبروك النجاح دايما موفق بإذن الله، الأستاذ عبد الرحمن السواح مهندس لؤي، شاعر الأستاذ حماد مزيد، أستاذ محمود وحيد، أستاذ براهيم لمزيل من المغرب. أشكرك أستاذ براهيم على معلومة المطربة مهدية، أستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ عبد العزيز القصاص، أستاذ بسام قاسم، كل عام وأنتم جميعا بخير. البداية كما اعتدنا طلب من الحاج رضا حسن، الحاج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامر عبد العال والأستاذ سامي نوار. البداية مع سيد النقشبندي ومصاحبا لآلة العود ودعاء سبحانك اللهم ربي خالقي، إحدى أدعية برنامج مع الله اللي أخرجها زكريا شمس الدين لإذاعة صوت العرب في شهر مايو من العام 1968. سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربي خالقي ربي خالقي رحمك يا ربي أجب دعواتي إن كان قد زلق اللسان إن كان قد زلق اللسان بهفوة فاصفح إله العرش فاصفح إله العرش فاصفح إله العرش عن هفواتي. الشيخ سيد النقشبندي مصاحبا لآلة القانون ودعاء سبحانك اللهم ربي خالقي، واحد من أدعية برنامج مع الله اللي سجله الأستاذ زكريا شمس الدين لإذاعة صوت العرب في شهر مايو عام 1968. طلبنا الثاني كان من دكتور مروان منصور من سوريا، وأيضا الأستاذ ياسر رمضان، قل له مرة تانية كل سنة وانت طيب وألف مبروك نجاحك بهذا التقدير. حفصة حلمي وأغنية رمضان، أي نعم الطلب تأخر شوية لكن هو معانا فمعذرة منهما. حفصة حلمي وأغنية رمضان من كلمات حسن عبد الله، ألحان أحمد عبد القادر، تسجلت يوم 30 مارس عام 1955. في النور حفصة حلمي وأغنية رمضان من كلمات حسن عبد الله وألحان أحمد عبد القادر، تسجيل الأغنية كان يوم 30 مارس عام 1955. على صفحة منتهى الطرب ما زلنا مستمعينا وحلقة طلبات الكرام المستمعين الخميس الثالث من كل شهر. شرفنا بالانضمام ومش عارف فاتتني ازاي دي حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، كان من أوائل التعليقات مهندس خالد عروق، دكتور ميخائيل أديب صديق العزيز من المنيا، أستاذ جواد كاظم سعيد من العراق، والأستاذ علي فاروق أحمد. أستاذ عبد الرحمن بكرة العيد، وأنا مش عايز يعني أضايقكم، لكن مش عارف البرنامج إذا كان هيستمر ولا لأ، فيه تطوير هيتعمل في إذاعة الأغاني، فمش عارف الأمور هتستقر على إيه يعني إن شاء الله. على أي حال كان الأستاذ حماد حسن طلب يسمع أغنية لمحمد فتحي، مرحب بالأهل وبالأحباب، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان عبد العظيم محمد، تسجيلها كان يوم 29 ديسمبر عام 1984. مرحب أهلا بالناس الأسرة تمام، مرحب مرحك مرحك لك تهمة تحمي الرد جواب مرحك مرحك مرحك يلا نعوض أيامنا ونعيش للجاي قدامنا ونوفر حتى عتبنا ونحقق سوا أحلامنا يلا نعوض أيامنا ونعيش للجاي قدامنا ونوفر حتى عتبنا ونحقق سوا أحلامنا نبقى مع بعض مثل للغير ونأكد إن الدنيا بخير نبقى مع بعض مثل للغير ونأكد إن الدنيا بخير ده احنا من الأصل حبايب يعني أكتر من أهل ده احنا من الأصل حبايب يعني أكتر من أهل مرحب مرحب بالأهل بالأهل وبالأحباب مرحب مرحب بالأهل وبالأحباب مرحب مرحب مرحب أهلا بالناس الأسرة تمام مرحب مرحب مرحب لو ما دقيت علينا الباب مرحب مرحب مرحب لقيته مفتوح والرد جواب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب بالأهل بالأهل وبالأحباب مرحب محمد فتحي وأغنية مرحب بالأهل وبالأحباب من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان عبد العظيم محمد. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ محمد مصطفى وأخي الأستاذ السيد صبح. في الحلقة الماضية كان في أغنية لسعاد محمد سلني عن الحب يا من ليس تعلمه. كنت عايز أعرف مين المؤلف لهذه الكلمات. أخي الأستاذ الشاعر الكبير بشير عياد أورد لي معلومة إنه سلني عن الحب يا من ليس يعلمه. وردت الأبيات بعدة صيغ أو أشكال أو قواف مختلفة، لكن ما غنته سعاد محمد بالحرف كما يقول الأستاذ بشير وجدناه عند شاعر الأندلس الشهير أبي الطيب الرندي، واسمه كاملا صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف النفري الرندي نسبة إلى روندا، ويعرفه آخرون بأبي البقاء الرندي، وكان قاضيا متعدد المواهب لم تحفظ المراجع الكثير من شعره، ونال شهرته الطاغية باعتباره صاحب أعظم مرثية في ضياع الأندلس، والتي يقول في مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. كل الشكر للشاعر الكبير بشير عياد وتعبينك معنا حبيب الكل، من فضلك ضف لنا اسم الشاعر. طلبنا التالي كان للشيخ سعيد حافظ. الشيخ سعيد كان طلب يسمع أغنية لفايزة أحمد إيه يا غريب. إذن فايزة أحمد وأغنية إيه يا غريب من كلمات عبد العزيز سلام ألحان حسين جنيد. أصل الأغنية اتسجل يوم 20 مارس عام 1958، اللي هنسمعه النهاردة مونتاج تعمل للأغنية يوم 12 أبريل عام 1958. فايزة أحمد وإيه يا غريب. صبحت من قلبي قريب وصبحت تقابلنا انت وانا عن الهنا ويوم البنا لما تقابلنا انت وانا والحب اتجمع شملنا حبيب ايه خلك حبيب فايزة أحمد وأغنية إيه يا غريب من كلمات عبد العزيز سلام ومن ألحان حسين جنيد. سمعنا المونتاج اللي تم يوم 12 أبريل عام 1958. على صفحة منتهى الطراب أرحب بالأصدقاء أستاذة سمية مغازي، الأستاذ صباح التميمي، دكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، كل عام وأنتم بخير. الفنان الموج الصغير كان طلب يسمع أغنية لعبد اللطيف التلباني، مناسبة يمكن مرت علينا ذكرى رحيل عبد اللطيف التلباني، وأيضا كانت ذكرى الفنان محمد الموجي. عبد اللطيف التلباني وأغنية تعالي يا حلوتي من كلمات عبد السلام أمين من ألحان محمد الموجي، اتنقلت على شريط إذاعي يوم 23 يناير عام 1967. لما سكن البلاد البعاد تصوري دايما أحلم إني أنا سندباد وانت الأميرة الجميلة سكن البلاد البعاد وافرد جناح الخيال وعد فوق المحال وافرد جناح الخيال وعد فوق المحال عشان اشوف الأميرة أم الرموش الطوال واحكي لعيونها حكايات حكايات محبة وغرام ما يقضيهاش الكلام حكايات محبة وغرام ما يقضيهاش الكلام تعالي تعالي تعالي يا حلوة عبد اللطيف التلباني وأغنية تعالي يا حلوتي من كلمات عبد السلام أمين وألحان محمد الموجي نالت العاشرة إذاعة يوم 23 يناير عام 1967 وأنا بعتذر طبعا الأغنية فيها عيب في بداية الدخول المقدمة لكن الأستاذ الموجي الصغير أنا ما لقيتش غير النسخة دي يعني تحديدا فالأستاذ الموجي الصغير طلب إذاعتها بشكلها يعني الحالي وتمت الاستجابة الأستاذة صفاء كانت طلبت تسمع أغنية لسعدون جابر ولا تصدق اللي يحكون من كلمات زهير الدجيلي ومن ألحان محسن فرحان الأغنية تسجلت على شريط إذاعي في شهر يوليو عام 1976 المطرب العراقي سعدون جابر ولا تصدق اللي يحكون صديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغاروا منك ويميني حين منك ويميني سهر واعد تنجوم نجمع لا نجمة نجمع لا نجمة قلب الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة لسهر واعد تنجوم نجمع لا نجمة نجمع لا نجمة قلب الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة لسهر واعد تنجوم نجمة لا نجمة قلب الخلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة صعب العزيز يصير هم ويا لهمو هم ويا لهمو ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو ما اقدر على اللو صعب العزيز يصير هم ويا لهمو هم ويا لهمو ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو ما اقدر على اللو صعب العزيز يصير هم ويا لهمو ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم انا ما اقدر على اللوم صديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني عيني منك ومني مطرب العراقي سعدون جابر وأغنية لا تصدق اللي يحكون من كلمات زهير الدوغيلي ومن ألحان محسن فرحان سجلت على شريط إذاعي في شهر يوليو عام 1976 الأغنية كانت بناء على طلب من الأستاذة صفاء أول طلب لها من خلال حلقات منتهى الطرب يعني على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ عباس أستاذ مصطفى كشك والأستاذ أيمن نجيب كل عام وأنتم بخير آخر فقرة معنا كانت طلب من الأستاذ أبو علي خفاجي من العراق الشقيق وأنا يمكن تأخرت شويتين بس ما كان باليد حيلة يعني أستاذ أبو علي كان طلب من حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ أنه يسمع أغنية لفريد الأطرش حبيب حياتنا كلنا نسمع الأغنية وبعدين يكون في تعليق إن شاء الله فريد الأطرش هو أغنية حبيب حياتنا كلنا فريد لحنا وغناء والكلمات لحسين السيد هنسمعها من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بدار سينما قصر النيل يوم 1 أغسطس عام 1963 فريد الأطرش وحبيب حياتنا كلنا الأخ ضيف كريم من الأخطار الشقيقة من قطر شقيق بنحبه كلنا لأنه مننا وفينا العراق الحبيب بيطلب مني الأخ بيطلب مني الغنوة

رب العباد يحميه لنا. الله معاه ينصر خطاه، الله معاه ينصر خطاه جمال حبيبنا كلنا. عايزالها فجر يشق جيل، كان ثورة قايدة في ليل طويل، عايزالها فجر يشق جيل، قامت وكان هو الدليل، ومعاه بشاير فجرنا. بينادي حي على الأمان، وصحينا يوم على صوت أذان، بينادي حي على الأمان، حطمنا جدران الهوان، والمعجزات شاورت لنا. والهمة قايدة نور ونار، وادي علامات الانتصار فوق كل شبر في أرضنا. يا غالي يا منور فوق في العالي، عالم العروبة يا غالي يا منور فوق في العالي، عالم العروبة يا غالي يا منور فوق في العالي، وحتعلى كمان وكمان وبإذن الله طوالي. عالم العروبة يا غالي يا منور فوق في العالم، وحتعلى كمان وكمان وبإذن الله طوالي. عالم العروبة يا غالي يا منور فوق في العالم، عالم العروبة يا غالي يا منور فوق في العالم، وحتعلى كمان وكمان وبإذن الله. سبقنا زماننا وزمانك، علينا الدار علشانك، وسبقنا زماننا وزمانك، وكافحنا وراك وجهدنا ايام وسنين وليالي. في معارك خضناها بواسل، ونصرنا الحق على الباطل، في معارك خضناها بواسل، والنصرة في بورسعيد لسه بتغني في السد العالي. أهداف وعروبة من يومها اتولدت مكتوبة، وحدة أهداف وعروبة من يومها اتولدت مكتوبة، وحدة أهداف وعروبة من يومها اتولدت مكتوبة، وحدة أهداف وعروبة من يومها اتولدت مكتوبة، مهما العزال حجبوها الشمس طريقها في العالي. نصرنا الحق على الباطل، في معارك خضناها بواسل، ونصرنا الحق على الباطل، في معارك خضناها بواسل، والفرحة بورسعيد لسه بتغني في السد العالي. طريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية، وطريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية، وطريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية، ما بقاش في ذليل ماشي يسأل فين رزق اخواتي وعيالي. طريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية، وطريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية، ما بقاش في ذليل ماشي يسأل فين رزق اخواتي وعيالي. راية العروبة، راية العروبة، يا فردة جناحك الجبار راية العروبة يا فردة جناحك الجبار يا دوب وسايع في ظله جنة الأحرار راية العروبة يا فردة جناحك الجبار يا توب وسايع في ظله يا توب وسايع في ظله جنة الأحرار احلف بدم الضحايا احلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار احلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك بني عفلق ولا البيطار احلف بدم الضحايا احلف بدم الضحايا اللي افتدوا الثوار ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك ما يعيش في ظلك بني العفلق ولا البطار يعني ما يعيش في ظلك بني عفلق ولا البيضار أرواحنا في ايدك حطسونك وتعلي سماك نجومك أرواحنا في ايدك حطسونك وتعلي سماك نجومك أرواحنا في ايدك حطسونك وتعلي سماك نجومك وبعهد الله رسول وياك يا جمال طوالي على العروبه يا جمال يا منور طول العهد على من العروبه يا جمال يا منور طول العهد وعدالك قال وجمال وبسم الله الله فريد الأطرش لحنا وغناء، والكلمات حسين السيد، وأغنية حبيب حياتنا كلنا تخللها موال راية العرب يا فردة جناحك الجبار. الأغنية كانت من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بدار سينما قصر النيل في الأول من شهر أغسطس العام 1963. في ملاحظات، الأغنية استوديو حبيب حياتنا سجلها فريد في 20 يوليو 1961، بعدها بيومين اتعملت نسخة تانية من الأغنية غناها فريد أيضا في فيلم منتهى الطرب اللي كان أول عرض ليه بحسب موسوعة الأفلام يوم 14 أكتوبر 1963. الأغنية غناها فريد في 4 حفلات في مصر، اللي قدرت أوصله أنه غناها في 4 حفلات في مصر. الأغنية وموال راية العرب ورد فيه تحديدا، يمكن دي كانت أول مرة في حفل على حسب برضو ما وصلت له، أنه ورد في موال بني عفلة والبيطار، ميشيل عفلة وصلاح البيطار. كده المعلومات اللي عندي انتهت، انتظر تعليق من عشاق الفريد. الأستاذ سعود القويعي، يا ليلة فرحنا طولي، غناء محمد عبد المطلب، كلمات مصطفى عبد الرحمن، الألحان حسين جنيد. التاريخ ان شاء الله حوافي حضرتك فيه بعدين. وفي ملاحظة من فضلك، يعني مجموعة أشرطة الألحان اللي وردت في مجلة موسيقار الأزمان في المجموعة 5، أنا أستأذنك، يمكن الصورة مش للينا ناظمي، دي صورة ممثلة أعتقد أنها إنجي أشرف. أستاذ أحمد يسري، يا ليلة العيد حالا، بعد التتر النهاية إن شاء الله هنسمعها في فترة أم كلثوم. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق والانضمام على صفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك. شكرا حسام فاروق وزميلي أحمد محروس على هندسة الهواء. نلتقي على خير بإذن الله الخميس القادم إن شاء الله. لكم مني كل الحب، وكل عام وأنتم بخير. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.